بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصحابة سادة أهل الفتوى، وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها، فهم سادات المفتين والعلماء. قال الليث عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال يزيد بن عمير: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسوني، إن العلم والإيمان مكانهما إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. يقول ذلك ثلاث مرات: التمس العلم عند أربعة رهط، عند عويمر بن أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فقد تقدم في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بيانه طبقات الصحابة رضي الله عنهم في الفتوى، فقسم الصحابة رضي الله عنهم في نقله عن أبي محمد ابن حزم، قسمهم إلى ثلاث طبقات: مكثرون في الفتوى، ومتوسطون، ومقلون. ثم انتقل بعد ذلك إلى مبحث جديد، ألا وهو بيان ابن القيم فضل علم الصحابة على سائر العلماء من هذه الأمة. فسمعنا الشيخ أبا بدر يقرأ، قال ابن القيم: وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها، فهم سادات المفتين والعلماء. فالصحابة رضي الله عنهم هم خير العلماء وأجل العلماء وأفضل العلماء. يقول ابن تيمية شيخ ابن القيم، يقول: وقد علم بالاستقراء والتتبع في مسائل العلم والفقه أن قول الصحابة رضي الله عنه في المسائل هو أصح وأشبه بالقواعد الشرعية وأعظم فقها من اختلاف المختلف مع الصحابة من العلماء ممن جاء بعده. قال ابن تيمية: ومن تتبع ذلك تبين له بوضوح أن فقه الصحابة في المسائل المختلف فيها هو أعظم فقها وأجل قدرا وأعمق نظرا وأقوى اجتهادا. هذا معنى كلام ابن تيمية رحمه الله. ومن هنا ألزم الله عز وجل هذه الأمة بمتابعة الصحابة في فهمهم لمسائل العلم، لا تأتي تستدل بحجة في مسألة تخالف فيها فهم الصحابة. ولذلك كان الصحابة يستدلون بفهمهم بفهم من تقدمهم على إبطال البدع. ومن ذلك مثلا حين ذهب ابن عباس ليناظر الخوارج فبماذا احتج؟ احتج بالقرآن والسنة، وكان من ضمن احتجاجه قال: هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعلم منكم بكتاب الله. إذن ما معنى ذلك؟ كانوا يحتجون بفهم الصحابة على إبطال البدع والضلالات. مثال آخر في فقه العبادات أو ما وقع في العبادات من البدع، حين جاء أبو موسى الأشعري فيما رواه الدارمي في سننه أو مسند الدارمي وصححه الألباني وله شواهد ومتابعات تقويه، أن أبا موسى الأشعري جاء إلى ابن مسعود فقال: يا أبا عبد الرحمن، رأيت شيئا ولم أرى إلا الخير، ولكن قد رأيت عجبا. فقال ابن مسعود: ماذا رأيت؟ قال: رأيت قوما وقد تحلقوا في مسجد جامع الكوفة، المسجد الكبير، وقد جلسوا في حلقة وعلى الحلقة رجل يقول: سبحوا 100، ومعهم حصى. دي مسألة عارضة مش مسألتك، لأنه هو سألني قبل العشاء، فسبحان الله جت يعني هكذا. فيقول: سبحوا 100، كبروا 100، هللوا 100. فخرج ابن مسعود وقد تلثم، حط الغطر على وجهه، غطى وجهه كذا، حتى جاء فنظر إليهم على هذا الحال فكشف اللثام عن وجهه وقال: أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنكم لعلى ضلالة أو أهدى من أصحاب محمد. أحد أمرين لا ثالث لهما: إما أن هذا الفعل اللي أنتوا جالسين تفعلوا بدعة، لأنه إحنا ما فعلنا ذلك، يقصد الصحابة، ولا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، وإنكم لعلى ضلالة أو أتقى من أصحاب محمد. اختاروا واحدة من الثنتين. يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخير، يعني ما أردنا بهذا الحلقة سبحوا 100 ومعانا حصى ونسبح بالحصى وكذا ونعد، ما أردنا إلا الحق. قال: كم من مريد للخير لا يدركه. أنت تريد الخير، بغير اتباع الصحابة لن تدرك الخير. قال: والله لقد رأيت بعض أولئك النفر يطاحنوننا مع الخوارج يوم النهروان. آل أمر هؤلاء العباد إلى أن صاروا من؟ من الخوارج الذين استحلوا دماء الصحابة. إذن فهم الصحابة قاعدة شرعية لا تذهب تستدل وتستغني عن فهمهم للكتاب والسنة. لماذا؟ لأنهم إذا اتفقوا على فهم وخالفتهم أنت فإن هذا لابد له من أحد أمرين: إما أن تكون محقا فحينئذ يكونون هم قد اجتمعوا أكمل على باطل، وإما أن تكون مبطلا فقولهم هو الحق، لا ثالث لهما. ولذلك كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج؟ هل تركوا قراءة القرآن؟ لا، ما تركوا القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الصحيحين، وكما يقول أبو عبد الله إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: صح الحديث في الخوارج من 10 طرق بل وأكثر. بماذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج؟ قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. والترق هو العظم الناشز عند النحر، أو العظمان الناشزان عند النحر، هذه الترق، عن يمين نحرك وعن يساره. يقرؤون القرآن، الخوارج ما تركوا القرآن، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، أي أنهم لا يفهمونه، يفهمون القرآن فهما باطلا. لماذا؟ لأنهم لم يجعلوا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسطة بينهم وبين فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يدندن قديما وحديثا العلماء الربانيون حول مسألة فهم النصوص الشرعية بفهم الصحابة. ضرب الشاطبي مثالا كيف تضل إذا تركت فهم الصحابة، يقول: وقد ظهر بعض المتفقهة وأحلوا، انتبه لهذا المثال الذي ضربه الإمام الشاطبي في الموافقات أو الاعتصام، قال: أو ذكره في الاعتصام جزما، قال: وقد ظهر بعض المتفقهة فأحل أكل شحم الخنزير، قال: يجوز أنك تأكل شحم الخنزير. واحتج لقوله بقول الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. الآية تقول إيه؟ لحم. فجاء بعض المتفقهة وأجاز أكل الإيه؟ قال: يجوز أن تأكل الشحم. استدلالا بماذا؟ بالآية، الآية تقول إيه؟ لحم. هذا السفيه يقول: أنا ما أكلت اللحم، أنا أكلت الإيه؟ الشحم، والآية حرمت اللحم. قال الشاطبي: وجهل اتفاق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم من أهل العلم على أن تحريم اللحم يشمل الشحمة. يعني لو أعطيتك 10 دنانير كويتي وقلت لك: اشتري لي لحما، فذهبت واشتريت من الجزار لحم، ثم بعد ذلك قاضيتك عند القاضي، قلت: هذا الرجل أعطيته 10 دنانير يشتري لحما، فاستخلصت من اللحم نصف كيلو شحم، فيجب أن هذا يلزم بثمن الشحم لأنني طلبت اللحمة ولم أطلب الشحم، بماذا يحكم القاضي؟ يحملك الشحم ولا ما يحملك؟ اللي أنت اللي طلبت اللحم يحملك، لأنه معروف أنك إذا قلت اشتري لي لحما فلا شك ضرورة أن الشحم تابع له، كما أنه لا شك ضرورة أن العظم تابع أيضا للحم. انظر الآن، هذا المتفقه أحل ما أجمعت الأمة على تحريمه، وهو ماذا؟ الشحم. لماذا؟ لأنه لم يفسر كتاب الله بفهم الصحابة رضي الله عنهم. إذن حين نتكلم عن فضل الصحابة ينبني على هذا أمران، أمر عقدي وأمر فقهي. حين نتكلم عن فضل الصحابة فإن هذا يتضمن أمرين، أمرا عقديا وأمرا فقهيا. أمرا عقديا أن تعتقد فضلهم وسابقتهم ولا تذكرهم إلا بالجميل، ويتضمن أمرا فقهيا. ما هو؟ أن لا تستدل على مسألة بدليل تخالف فيه قول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتفاقهم يدل على بطلان مخالف قولهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرنا بالاتباع ماذا قال؟ فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا من بعدي، وفي بعض الألفاظ فسيرى اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي. واكتفى؟ لا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، فألزمنا باتباع سنته وسنة الخلفاء الراشدين بعده. أيضا قال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. أما أن تقول الصحابة رضي الله عنهم خيرة هذه الأمة وأفضل هذه الأمة، ثم أنت تستدل بما تخالفهم عليه وتسلك غير سبيلهم، فهذا مما ينطبق على أمثاله قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك لا يلهج بذكر اتباع الصحابة إلا سلفي متبع للسلف الصالح. أما الذي لا يربط فهمه للنصوص بفهم الصحابة فهو يلهج، يقول الكتاب والسنة الكتاب والسنة، حتى الخوارج يتمسكون بالكتاب، إلا أن صاحب السنة لا بد أن يضيف إلى هذه الدعوة التي يدعوها لكي تكون مباركة وصالحة وصادقة أن يفهم الكتاب والسنة بفهم الصحابة. الشافعي في الأم، الشافعي معروف إمام الدنيا في الفقه في زمنه، هو في الفقه رأس في زمنه، وأحمد بن حنبل رأس في الحديث في زمنه. يأتي في بعض المسائل ماذا يقول الشافعي في الأم؟ يقول وقد كان يمكن أو الوجه أن يقول أن يقال في هذه المسألة كذا وكذا وكذا، ويقرر المسألة ثم يقول إلا أني لا أعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا من جاء بعدهم من أهل العلم قال بذلك، فلست أقول به. يعني يمتنع عن المسألة الذي هو مقتنع بها من ناحية الاستدلال، يمتنع عن الفتوى بها بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم ينقل هذا عن من؟ عن الصحابة رضي الله عنه. فيتوقف الإمام الشافعي وهو من هو في الاستدلال والإمامة. الإمام الترمذي في بعض الأحاديث في السنن يقول حديث حسن صحيح أو حديث صحيح، ثم يقول الترمذي وليس العمل على هذا عند أهل العلم. ينظر إلى ماذا؟ إلى عمل السلف. وليس العمل على هذا عند أهل العلم، أي قد يكون الحديث منسوخا بدليل فهم السلف الصالح. يذكر ابن القيم رحمه الله تقرير هذه القاعدة، فيذكر تفاوت الصحابة في علمهم. في البداية ذكر تفاوت الصحابة عن العلماء الذين بعدهم، ثم تكلم عن الصحابة فتكلم في أن الصحابة أنفسهم يتفاوتون في العلم، فقال وقال مسلم عن مسروق شاممت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة، إلى فلان وفلان وفلان. وقال ابن مسعود إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم. فتكلم هنا ابن القيم عن تفاوت الصحابة. إذن هو تكلم الأول عن فضل الصحابة على من جاء بعدهم، ثم بعد ذلك تكلم عن فضلهم في أنفسهم وأن بعضهم أعلم من بعض. وفي هذا من الفقه أن العلماء يتفاوتون، وأن العالم قد يبرع في فن من العلوم الشرعية. مثلا ابن عباس في تفسير القرآن، كما جاء حديث الترمذي النبي فاوت بين الصحابة وجعل لهم اختصاصات في قوة العلوم. قال أعلم، قال خير هذه الأمة، قال أبو بكر خير أمتي، وعمر أشدهم في دين الله، وعثمان أشدهم حياء، وأقضاهم علي أعلمهم بالقضاء، وأفرضهم بالفرائض، وأفرضهم زيد بن ثابت، وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، إلى آخره. هذا التفاوت ماذا يفيدك؟ يفيدك أن تتتبع كل عالم في فنه وفيما برع فيه. فبعض العلماء برع في علم التفسير، فأخذ قوله في فنه آكد من غيره ممن لم يشاركه في درجة هذا العلم. أبي بن كعب كان أقرأ الصحابة أتقنهم للقرآن، معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام، زيد بن ثابت أعلمهم بالمواريث. إذن علماء السنة كل يقوم بفرض كفائي يسد به بابا، فلا يستنكر على العالم حين لا يتوسع في غير فنه. يعني ما تيجي تقول فلان فقيه ولكن ليس له كبير اشتغال بالحديث، هذا غلط. لا تقول فلان غلب عليه الحديث وليس له كبير اشتغال بالفقه، هذا غلط. كل يسد بابا. هناك من علماء الأمة من غلب عليه الفقه كالشافعي، وإن كان إماما في الحديث حتى قيل لم يحفظ أن الشافعية غلط في حديث واحد. هناك من غلب عليه الحديث كالإمام أحمد وإن كان فقيها. هناك من غلب عليه باب الرواة، باب الجرح والتعديل كالإمام أبي حاتم الرازي والإمام النسائي، فهؤلاء غلب عليهم باب الجرح والتعديل. فيأتي من عنده الهوى فيرى عالما قديما أو حديثا برع في فن ما، فيريد أن يهدم فنه لهوى ويقول فلان لا يتكلم أو غلب عليه هذا الفن. هذا لا يقوله صاحب علم، وإنما يقوله صاحب هوى، وإنما يشكر كل عالم على ما قام به من فروض الكفايات، ويكمل بعضهم بعضا، وفقهم الله وحفظهم الله ورحم الله من مات منه. ثم تكلم عن ابن عباس، وأن ابن عباس كان هو رأس علماء التفسير في زمنه، ومع صغر السن بالنسبة للأشياخ الكبار الذين سبقوه كعمر بن الخطاب، ومع ذلك كانوا ينزلون إليه ويقدمونه ويستفتونه مع صغر السن، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم ذكر عمر بن الخطاب وما أثنى عليه جماعة من الفقهاء وما كان عليه من القدوة الصالحة ومن تعظيم أجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له من فقهائهم كعبد الله بن مسعود، حتى قيل أن ابن مسعود كان إذا لم يجد في المسألة دليلا يأخذ بقول عمر. وهذا يذكرني بقول أحمد بن حنبل، يقول آخذ بالأحاديث والآثار، فإن لم أجد أخذت بقول الشافعي، وفيه إجلال العالم لأخيه وصاحبه إذا برز عليه، وأن لا يكون هناك التنافس المذموم، بل الواجب أن يفرح صاحب السنة إذا وجد من هو أعلم منه، لأن المسألة دين، لأن المسألة دين، تفرح إذا وجدت من هو أعلم منك وأنفع للإسلام منك. هذه أخلاق الصحابة رضي الله عنهم. فابن مسعود مع فقهه، يقول الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي الثقة الفقيه الذي أخرج له الشيخان وهو إمام متقن، يقول كان عبد الله لا يقنط، يقصد عبد الله بن مسعود، قال لو قنت عمر لقنت عبد الله، كناية عن شدة تعظيم عبد الله بن مسعود لمن؟ لعمر. أما أن يصبح هناك التحارش، وإذا وجد الإنسان من يخدم دين الله ومن برز في علم فيغار ويبدأ يتلمس عثراته، فهذا مرض النفوس الخبيثة، مرض النفوس الخبيثة. وأما الأبرار الأطهار فإن صاحب السنة يفرح إذا وجد من هو أعلم منه. ثم تكلم عن عثمان وعن علي، وذكر بأن بعض الصحابة كعلي رضي الله عنه كان بحرا في العلم، ولكن لم يتيسر له من يحمل علمه، لم يتيسر له من يحمل علمه. فقال ابن القيم وكان رضي الله عنه، ثم قال يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه كما قال إنها هنا علما لو أصبت له حملة. وهذا من شؤم الزهد في العلماء، يموت العالم ولا يكون له طلاب يحملون علمه، فإذا مات مات علمه معه. ومن هذا القبيل ما وقع لإمام أهل مصر في زمنه، وهو الإمام الليث بن سعد، وهو رأس أهل السنة في زمنه، هو للمصريين كمالك للحجازيين. قال الشافعي: الله يحب الإنصاف، الليث أفقه من مالك لم يقم به أصحابه، يعني لم يجد الليث بن سعد من طلاب العلم من يحملون علمه، بينما مالك بن أنس إمامنا وإمام الحجازيين وإمام دار الهجرة وجد من يحمل علمه، يروي عنه الموطأ أكثر من عشرة، منهم العراقي ومنهم المدني ومنهم الشامي ومنه الأندلسي، كلهم يروون الموطأ عن مالك. وهذا الزهد في العلماء عاقبته ضياع العلم. ثم بعد أن انتهى من فصل ذكر الصحابة رضي الله عنهم، انتقل إلى ذكر الأئمة الذين نشروا العلم والفقه من التابعين، ثم قسمهم على بلدانهم: علماء المدينة من التابعين، وعلى رأسهم من التابعين سعيد بن المسيب، وأيضا ذكر علماء مكة من التابعين وعلى رأسهم عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر تلميذا ابن عباس، ثم ذكر المفتين بالبصرة والكوفة والشام ومصر واليمن إلى أن انتهى إلى المفتين في بغداد. وهذا باب فرض كفائي. ما هو الفرض الكفائي؟ الفرض الكفائي أنه يجب معرفة أعيان العلماء، معرفة أعيانهم في بلدانهم، حتى إذا جاء احتياج المستفتي يكون معلوما من العلماء في المدينة، في مكة، في اليمن، في الشام، في مصر. فيجب إشهار العلماء ويجب تعيينهم وإلزام الناس باتباع علمائهم، وأن يعينوا ويعرفوا، وأن يلهج بذكر العلماء، علماء السنة، وأن يدل الناس عليهم، حتى إذا احتيج إليهم رجع أهل كل بلد إلى علمائهم. ثم ذكر ابن القيم فائدة، قال أنه في زمن الشافعي جاء بعده طلابه كالمزني وابن عبد الحكم، قال: ثم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعي إلا قوما قليلا. نقف هنا والله أعلم.